لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، إياك نستعين. وبعد، فهذا الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح العقيدة الصحابية للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: مميت لهم، لهم لما الضمير راجع إلى الخلائق، مميت للخلائق عند انقضاء آجالهم التي يعني قدرها لهم عند انتهاء آجالهم. لما قال عند انتهاء آجالهم؟ كأنه أراد بذلك الرد على بعض المعتزلة القائلين بأن المقتول قطع أجله، لم ينتهي أجله بعد، فقال لك: لا، كل من مات فقد انقضى أجله الذي قدر له. بعض المعتزلة قال: الله جل وعلا جعل للكائن الحي، صح التعبير، جعل له أجلين، أو للمقتول جعل له أجلين، جعل له أجلين، أجل وهو الذي ينتهي بالموت الطبيعي، وأجل الآخر الذي ينتهي بالقتل، ينتهي بالقتل. فإذا هذا القاتل لم يقطع أجله، وإنما قتله عند الأجل المحدد من الله تبارك وتعالى أنه يموت بهذا القتل. مذهب أهل السنة والجماعة أنه الميت بأي وسيلة بأي طريقة مات انقضى أجله، انتهى أجله. قال: مميت بلا، مميت لهم عند انقضاء أجلهم بلا مخافة ترهبه. جميل هذا الكلام. هذا يحتمل معنيين: بلا مخافة ترهبه، يعني يميت الخلائق الله جل وعلا ولا يلحقهم بموتهم خوف ولا وحشة. فوجود الخلائق بالنسبة لله تبارك وتعالى وعدمه سواء، وكذلك إماتته لهم، إماتة الله للخلائق كلهم سواء. واضح أحبابنا؟ هذا معنى. المعنى الآخر: إذا كان هناك حاكم مستبد، ظهر شخص حكيم عادل في مجتمعه، فبدأ الناس يلتفون حول هذا العادل الحكيم الفاهم العاقل المحبب المتواضع العالم، هذا الحاكم الظالم المستبد ماذا يفعل؟ يقوم بقتله. لما قتله؟ خوفا على سلطانه. هل الله عز وجل يقتل أو يقضي على خلائقه خوفا على سلطانه؟ لا. هذا معنى قوله. انظر لهذا المعنى البعيد لهذا الكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. إذا الله جل وعلا يميت الخلق بلا مخافة، لا يميتهم، لا يخاف من وجود العظماء والجبابرة على سلطانهم فلذلك يقتلهم، لا، هو يقسمهم جل وعلا ليربي غيرهم بهم تبارك وتعالى. هذا ما أراده الشيخ، لأن من يقتل ويميت خوفا على سلطانه هذا ضعيف وهذا ناقص، وقامت الأدلة القطعية على كمال الله تبارك وتعالى. باعث لهم عند إرادة بعثهم بلا مشقة تلحقه. كذلك تحدثنا عن البعث، عن البعث بعد الموت، عن البعث عندنا بعث وعندنا حشر وعندنا نشر. على بعض أو جمهور العلماء لم يفرقوا بين البعث والنشر، ولكن تغاير الألفاظ لابد يلزم منه تغاير المعنى، لابد أن يكون هناك فرق بين البعث والنشر. البعث هو الإخراج، فالبارئ تبارك وتعالى يخرج الموتى من قبورهم أحياء. فبعدما يخرج الموتى من قبورهم أحياء يبدأ الآن ماذا؟ النشر. ماذا يعني النشر؟ الناس خروجهم من القبر على مستويات ودرجات متعددة مختلفة. حامل القرآن مثلا العامل فيه غير الجافي عنه، عندما يخرج من قبر يبعث من قبره يبعث آمنا مطمئنا فرحا مسرورا ضاحكا، لا شيء، لا قلق عليه ولا اضطراب. يقف ويعرف وجهته، يعرف الطريق الذي يذهب إليه ليجتمع مع أقرانه من حملة القرآن، سواء كان اجتمع بهم في الدنيا أو لم يجتمع بهم، يمشي هكذا مسددا. أما هناك ناس يخرجون من القبر لا يعرفون أين يذهبون، يمنة يسرة شمالا لا يعرفون. فأنت انتبه، فأنت كيف كنت تمشي في الدنيا؟ هل أنت متخبط تارة مع المنافقين، تارة مع الصالحين، تارة مع الكاذبين، تارة مع المستزمين، تارة مع الأتقياء، تارة في المسجد، تارة في الملاهي؟ كيف كنت في الدنيا؟ إذا كنت منضبطا على منهاج الله تبارك وتعالى، على الكتاب والسنة، هكذا يكون نشرك، هكذا يكون نشرك. فالآن أنت تخطط، أنت الآن في حياتك تخطط كيف تنشر يوم القيامة. لا تقول ظلم، لا. فالنشر هو عبارة عن عكس لمنهجك في الدنيا. بعد ذلك يلتقي الخلق كلهم في المحشر. إذا عندنا بعث، عندنا نشر، عندنا حشر. طبعا الحشر بشبهنا فيها بمدينة، مدينة فيها الخدمات سوبر ديلوكس، ويلتقي فيها الصالحون الأنبياء والصديقون، وفيها قسم خالي خدمات، منطقة شعبية بل تحت الصفر، المجاري فوق الأرض، الحشرات، لا كهرباء، لا مي، لا يوجد شيء، لا طباب، لا طعام، لا شراب، هكذا. فأنت كما كنت في الدنيا مع الله عز وجل تحشر كذلك في الآخرة. اللهم اجمعنا واحشرنا تحت لواء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال باعث لهم عند إرادة بعثهم بلا مشقة. الباري يقول في هذا وهو الذي يبدأ الخطأ ثم يعيده وهو أهون عليه. هل كلمة أهون هذه صيغة أفعل وتفيد ماذا؟ التفضيل. هل الباري تبارك وتعالى تجري فيه صيغة أفعال أو في أفعاله؟ حاشا جل وعلا. لما قال أهون؟ هو تقريب العقل. يعني ينبغي أن يعرف عقلك وأن يطمئن أيهما أصعب، صناعة السيارة من عدم أم تطبيقها تجميعها بعد تفكيكها؟ التجميع أسهل بكثير من إيجادها من عدم، ولله المثل الأعلى. فلذلك قال بائس بلا مشقة تلحقه، لأن كلا من الحاجة والمؤنة في عندنا مؤونة وعندنا مؤنة. مؤنة على وزن فعلة كغرفة وغرف، وعندنا مؤونة على وزن فعولة، وكلاهما مشتق من الأين وهو التعب والمشقة. واضح؟ مشتق من أيش؟ من الأين الذي هو المشقة والتعب. فالأكثر استعمالا المؤنة، في كتب الفقه تجدها مؤنة. أما لو كانت بفتح الميم لابد أن يكون هناك واو ووان، واو تتكئ عليها الهمزة، وواو بعد ذلك بعد الأولى. فهنا المؤنة، لأن كل من الحاجة والمؤنة والمشقة والمخافة والمشقة ونحوها من سمات النقص. والله سبحانه وتعالى منزه عنه، منزه عن النقص جل وعلا. شرع الآن الشيخ بحثي مسألة وهي مسألة هامة، وهي أن صفات الله جل وعلا وأسماءه كل منها قديم أزل، فقال ما زال سبحانه وتعالى بصفاته أي معها. فلما قال أي معها هذا ماذا نفهم؟ نفهم منه هذا يلا أعطونا. لما قال ما زال سبحانه وتعالى بصفاته قال أي معها، ماذا فعل الشيخ هنا؟ حركوا عقولكم وأدمغتكم. لا لا لا، أريد لما قال معها نفهم أن الشيخ فسر شيئا بمع. هناك شيء، هناك شيء، شيء فسره الشيخ بمع، قال ما زالت بصفاته قال أي معها، فسر الباء فسر الباء بمع، فكأنه قال ما زال الله مع صفاته، فهنا الباء في بصفاته بمعنى مع. أريدك أن تحلل العبارات التي تقرأها في أي كتاب، لا تقرأ عبارة وتمشي هكذا عليها. فهنا لما قال أي معها يعني وجود الله مصاحب للصفات، قل جاء الوزير مع الوزير مع الملك، يعني كان وجوده مصاحبا له لا ينفك لا ينفك. فلما قال وهذه الباء باء المصاحب كذلك، فلذا فسرها بإيش؟ بمع. وأحبابنا ما زال سبحانه وتعالى بصفاته يعني معها قديما من قبل خلقه الخلقه. ممكن هذا أن يحصل له شيء من التعديل؟ خذها قليلا لا أسهل، يحصل شيء من الله عز وجل أن يعيذنا من الحرب في الدنيا والآخرة. قديما من قبل خلقه الخلقة، أحسن من قبل خلقه الخلق. أي نعم، يعني كأن الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يقول لنا إن الله كان ولم يكن معه شيء، وهو على ما كان قبل خلقه الخلق، وهو على ما كان قبل خلقه الخلق، لم يزدد كمالا بخلقهم ولم يزدد كذلك كمالا بعد خلقهم. فالله غير منتفع بخلقه ولا مساء بإعدام خلقه. فقال ما زال سبحانه وتعالى بصفاته معها قديما من قبل خلقه خلقا لم يزدد بكونهم، أي بسبب وجودهم. الكون هنا كان هنا تاما، كان هنا تاما. فقال لم يزدد بكونهم يعني لم يزدد بوجودهم، لم يزدد بوجودهم. والضمير في قوله كونهم راجع إلى الخلق، لم يزدد الله تبارك وتعالى بسبب هنا السببية، بسبب وجود الخلق، بسبب خلق الخلق شيئا لم يكن قبلهم، أي قبل وجودهم من صفاته. قال من صفاته، قوله من صفاته متعلق بمحذوف صفة لشيء، أي لم يزدد بوجودهم شيئا من صفاته. يعني صفات الله ما قال الشيخ أو قال الشيخ الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وصفات الله الثابتة لله تبارك وتعالى هل هي قابلة للزيادة أو النقصان؟ إذا ازدادت فالزائد منها حادث، وإذا نقص فالناقص منها يعني نقص عددها فالناقص كذلك حادث، وما قبل ما قبل العدم كان مسبوقا بعدم لا يعدم إلا الحادث. فزياد الله غير قابل للزيادة وهي كل الكمالات جل وعلا، وكذلك غير قابل للنقص. فلما قال الشيخ لم يزدد بكونهم أي بسبب وجودهم شيئا، أي الله تبارك وتعالى لم يزدد كمالا، لم يوجد في الله كمال بعد خلقه الخلق، لم يكن هذا الكمال موجودا سابقا حاجة لله تبارك وتعالى. قال إذ لو استفاد صفة، الباري تبارك وتعالى لم يكن موصوفا بها في الأزل، لكان إذ ذاك ناقصا، لكان الله ناقصا قبل وجود هذه الصفة التي الآن حصلت. وهذه الصفة التي استفادها هي التي كملته. قال تعالى الله عن ذلك: فالله إذن غني عن خلقه قبل إيجادهم وبعد إيجادهم، وكمالاته تبارك وتعالى ذاتية. إيش يعني ذاتية؟ يعني غير مستمدة من غيره تبارك وتعالى. وذاتية يعني الذات لا تعقل بدون هذه الصفات، لا تعقل دون هذه الصفات. يعني من أدرك ذات الله يدرك لزوما اتصافه بتلك الصفات. قال: وكما كان سبحانه وتعالى، وكما كان سبحانه وتعالى بصفاته قديما أزليا، وكذلك لا يزال عليها أبديا. أظن تكلمنا في الدرس الماضي عن الفرق بين الأزل والأبد، وقلنا تكلمنا ما في حاجة نعيد إن شاء الله تعالى حسب ما يعني أخذ شيء من الوقت. وكذلك لا يزال عليها أبديا سرمديا. سرمديا ماذا يعني سرمديا؟ الشيخ بن فارس في كتاب مقاييس اللغة، وهذا كتاب مفيد جدا، كتاب هام، يعني هذا الكتاب يرد لك الكلمات إلى أصولها، مقاييس اللغة لابن فارس. الشيخ بن فارس في كتاب مقاييس اللغة قال: السرمد الدائم، السرمى الدائم. قال: والماء والميم في كلمة سرمد، هذه الميم قال زائدة، وهي من أخوذة السرمد، مأخوذ من سرد إذا وصل، إذا سرد أشياء وصل بعضها لبعض، فكأن زمان الله حاشر الله، فكأن زمان السرمدي، كأن زمان السرمدي متصل بعضه ببعض غير متصور انقطاعه. قال في لسان العرب: السرمد الدائم الذي لا ينقطع، السرمد الدائم الذي لا ينقطع. إذا سرمديا هنا قال: وكذلك لا يزال عليها أبديا، يعني قال سرمديا، فسر الأبدي بالسرمدي، يعني دائم متصل لا ينقطع. لأن قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى قبل قليل قال: وكان وكما كان بصفاته أزليا وكذلك لا يزال عليها أبديا. قول الطحاوي هذا ساتي ما تقدم، هو عفوا قل الطحاوي هذا قال الآن قوله: وكما كان بصفاته أزليا وكذلك لا يزال عليه أبديا، هو تأكيد لما قاله أولا، تأكيد لما قاله قبل قليل: ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه. فالآن العبارة هذه الثانية: وكما كان سبحانه وتعالى بصفاته أزليا وكذلك لا يزال عليه أبديا، هذه تأكيد لما بقوله قبل قليل قبل أسطر، بقوله قبل أسطر: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. واضح أحبابنا؟ قال: ليس منذ خلق الخلق وأو الآن. الشيخ كأنه شرح، كأن الشيخ الإمام الطحاوي الآن شرع في تقرير، طبعا الإمام الطحاوي قبل أي منصور الماتريدي، قبله تقريبا 150 عام، في قرن ونصف تقريبا، ولكن هكذا يقرر مذهب أبي منصور وإن كان متقدما. طبعا الشيخ منصور أخذ الواقع عن الإمام الطحاوي، شرع يقرر ما ذهب إليه الماتريدي من أن صفات الأفعال قديمة، أن صفات الأفعال قديمة، كما أن الصفات الذاتية التي هي صفات المعاني كذلك قديمة. فالله عز وجل إذا قديم بجميع صفاته، لما كانت صفات الأفعال قديمة؟ قال: أن الله تبارك وتعالى مدح نفسه في الأزل في القرآن الكريم، قال: والله خالق البارئ المصور. الخالق، الخالق خلق صفة فعل، والبارئ صفة فعل، والمصور تصوير كذلك صفة فعل. فثبت لما مدح الله نفسه في الأزل لأنه خالق مصور وبارئ، فثبت أنه موصوف في الأذن بكونه خالقا بارئا ومصورا، ولا مخلوق في الأذن، ولا مربوب في الأذن، ولا مصور في الأذن. فصفات الفعل قديمة أم حادثة؟ قديمة. قديمة، لذلك أن الله نعت نفسه منذ الأذن بأنه خالق ومصور. وعن الشيخ يذكر تفصيل هذه مثلا إن شاء الله بعد قليل. قال الشيخ: ليس منذ خلق الخلق وأوجدهم استفاد اسم الخالق، وإنما هو مستوى من أسمائه الخالق منذ الأذن، ولا بإحداثه البرية أي الخلق، البرية هنا بمعنى الخلق، استفاد اسم البارئ، بل هو اسم، هو سبحانه وتعالى موصوف وثابت له معنى الربوبية، ولا إذ ذاك مربوب، إن معنى الربوبية ثابت لله عز وجل حيث لم يكن مربوب، واضح الأذن، ولا إذ ذاك مربوب موجود وله معنى الخالقية، ولا إذ ذاك مخلوق موجود. قال: وكما أنه سبحانه وتعالى يوصف بأنه محيي الموتى، وكما أنه سبحانه يوصف بأنه محيي الموتى بعدما أحياهم، محيي الموتى بعدما أحياهم أي بعد إحيائهم، وقد استحق هذا الاسم الآن، الآن البارئ تبارك وتعالى يميت الخلق، يميت الخلق ويميت البهائم ويميت النبات ويميت الجن إلى غير ذلك، وما أحياهم بعد، ما أحياهم بعد، ومن أسمائه المحيي. واضح الكلام أحبابنا؟ فالبارئ تبارك وتعالى هو خالق حيث لا مخلوق، وبارئ حيث لا مخلوق، واضح، ومصور حيث لا مصور، كما أنه الآن محيي للموتى ولم يحيي الموتى بعد، والحال أنه قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل خلقهم وإنشائهم، وذلك بأنه أي بسبب أنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسر. عندما نقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، أنا سأسألكم سؤال الآن وأريد منكم، ينبغي أن يكون الجواب سهلا، ينبغي أن يكون الجواب شيء سهلا، إن لم تجيبوني فهذه طامة كبرى. أول شيء، هل يجوز أن يخلق الله عز وجل ولدا لهم؟ لا يجوز أن يخلقه. طب ألم يقل القرآن إن الله على كل شيء قدير؟ الخالق والمخلوق ليس مستويين. انت القرآن يقول إن الله على كل شيء قدير، وهل يخلق الله عز وجل ولدا له؟ تقول أنت لا. فإذا كان لا، فكيف تقول إن الله على كل شيء قدير؟ لأن القدرة لا يتعلق بالوجود. إن الله على كل شيء قدير، وجود وجود الولد لله شيء أم ليس بشيء؟ القدرة شيء والإرادة شيء. لا، قدرة الله تعالى تتعلق بالمخلوق. أنا فهمت عليه. القدرة. هنا قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، إيجاد الولد لله شيء، كون هناك ولد، هذا الولد هو شيء، فقال إن الله على كل شيء، إن الله على إيجاد ولد قدير، أن الولد هو شيء، فكيف نفهم هذه العبارة؟ هذا الجواب السهل، هذا السؤال السهل الذي ينبغي أن تجيبوا عليه جميعا. الله تعالى كامل فلا يحتاج إلى شيء. هو يقول إن الله على كل شيء يعني على إن الله على كل على خلق كل شيء قدير. أحسن، هذا الجواب. إن الله على كل شيء ممكن قدير. واضح؟ كلمة ممكن هذه لا بد من تقديرها ليستقيم الأمر تماما. أحسنت. إذا أنا قلت مستحيل هذا، أنا أريد منك أن تصل هذا الجواب الذي لا غيره، ما في جواب عندنا جواب غيره. إذا إن الله على كل شيء ممكن قدير، فبعد ذلك انتهي كل شيء. ولو أن سيدي إن القدرة شيء والإرادة شيء آخر، هذا شيء ما لا علاقة له بالجواب هذا. ما له علاقة؟ ما له علاقة في الجواب؟ لا علاقة بالمغالاة بين القدرة والإرادة. الجواب إن الله على كل شيء قدير معناه إن الله على كل شيء ممكن قدير. طيب الله شرع الآن الشيخ في الكلام عن صفات الفعل والخلاف فيها فقط. وأعلم هذا الآن الكلام كله الشيخ الغذين الميداني رحمه الله فهم. وأعلم أنه قد اشتهر الخلاف في صفات الفعل من الخبر والرزق والإحياء والإناث ونحو ذلك المعبر عنها بالتكوين، المعبر عنها بالتكوين. حصل هناك خلاف بين العلماء بين الأشاعرة والماتريدية بين حنفية وغيرهم. هنا أولا لا بأس أن نتحدث أولا قبل أن نخوض في هذه المسألة صفة التكوين وصفات الأفعال، لا بد أن نعلم أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، صفات أفعال الصفات الذاتية وصفات أفعال وصفات ذات، صفات الذات وصفات الأفعال. ما الفرق بينهما؟ صفات الذات هي كل صفة، الصفات الذاتية هي كل صفة يوصف الله عز وجل بها ويستحيل أن يتصف بضدها. القدرة ما ضدها؟ العجز. فالقدرة من صفات الذات. العلم ما ضده؟ الجهل. فالعلم من صفات الذات. تمام؟ فالصفات الذاتية هي كل صفة يتصف الله بها ويستحيل أن يتصف بضدها. أما صفات الأفعال فهي كل صفة جاز أن يتصف الله بها وبضدها. تقول المغني ضده المفقر، المحيي ضده المميت، فالإحياء والإماتة كلاهما من صفات الأفعال. ليه؟ لأن الله يتصف بها وبضدها. هناك على فكرة أقوال، ثلاث وأربع أقوال ذكرها الشيخ ملا عن القاري في شرحه على الفقه الأكبر للفرق بين الصفات الذاتية والصفات الأفعال، وكذلك ذكرها في شرحه ضوء المعارف على بدء الأمان. هذا مختصر للفرق بينهما، احفظ هذين الضابطين. صفات الذات، الصفات الذاتية هي كل صفة يوصف الله بها ويستحيل عليه ضدها. أما صفات الأفعال هي كل صفة يتصف الله بها وبضدها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لما قال الشيخ ونحو ذلك المعبر عنها بالتكوين، يعني عبر القائلون بقدم صفات الأفعال عبروا عن صفات الأفعال بأي شيء عبروا عنه بالتكوين. ما هو التكوين؟ ما هو لا يعني بما عرف العلماء القائلون بالتكوين أو بقلن أو بإثبات صفة التكوين لله عز وجل والقول بأنها قديمة. قالوا التكوين عبارة عن صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، كما تقول القدرة صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، لأن التكوين عندهم صفة ذاتية، صفة ذاتية من صفات المعاني. صفات المعاني عند الماتريدية ثمانية يضاف إليها صفة التكوين، فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وصف الإرادة، لكنها إن تعلقت كما سيأتي هذا معنى إن تعلقت بالوجود سميت إيجادا، وإن تعلقت بالرزق سميت ترزيقا، إن تعلقت بالإحياء سميت إحياء، إن تعلقت بالإماتة سميت إماتة إلى غير ذلك. واضح؟ إذن التقديس صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ الأمل الآن يبين الخلاف الحاصل بين العلماء حول صفات الأفعال، فقال أولا: فذهب الماتريدية إلى أنها، أي أن صفات الأفعال صفات قديمة بدليل، قديمة يعني قائمة بذاته تعالى، بدليل أن البارئ تعالى جل وعلا مكون الأشياء ومنشئها إجماعا، هذا بالاتفاق لا خلاف فيه. وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين، بدون صفة التكوين محال، وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين التي المكونات، قوله التي المكونات آثار تحصل عند تعلقها بها، هذه جملة معترضة ينبغي أن تكون بين خطين، جملة معترضة. يصير الكلام: وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين ما حكمه؟ محال. واضح؟ محال. ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة التي يحصل بها الأثر. هل يعقل أن تجد أثرا على السبورة وتقول لا يوجد مؤثر له؟ هذا لا يعقل. فإذا لما نجد هناك إنسان موجودا لابد من أثر فيه الوجود، من كذلك الرزق، الأحياء، الإماتة إلى غير ذلك مما يجري عليك من آثار. قال: كالعالم بلا علم ممكن هذا، ولا بد أن تكون صفة التكوين أزلية. لما؟ قال: امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. ما قلنا التكوين صفة قائمة بذاته تعالى؟ إذا قلنا قائمة بذاته تعالى وهي تؤثر في الموجودات أو في الممكنات، فتجيبها أو تعلمها أو تحدث فيها شيء من الأشياء المتقابلة التي ذكرناها سائقا، ينبغي أن تكون قديمة لأنها قائمة بذاته تعالى. ولو كانت حادثة ما يصح هذا، لأنه لو كانت حادثة ماذا يحصل لنا؟ يلزم إلى قلبي المفاهيم، إما أن تكون ذات الله حادثة لقيام الحادث فيها، أو تكون هي الحادثة تكون قديمة. واضح؟ فلذلك قلنا صفة التكوين لما كانت صفة قائمة لذاته تعالى ينبغي أن تكون قديمة. قال في شرح المقاصد الشيخ السعد التفتازاني، طبعا المقاصد وشرحه كلاهما للشيخ السعد، قال: أسند القول بالتكوين إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي وأتباعه. يعني هذا القول قال الشيخ هو قول المنصور وأتباعه، وهم أي أبو منصور رحمه الله وأتباعه ينسبون القول بالتكوين إلى قدمائهم، إلى من سبقهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعري، حتى قالوا: إن قول أبي حنيفة والطحاوي رحمهما الله له معنى الربوبية. هذا الكلام موجود في عقيدة الفقه الأكبر كما هو مذكور في عقيدة الإمام الطحاوي، له أي الله معنى الربوبية ولا مربوب، والخالقية ولا مخلوق، إشارة إلى هذا. أو منصور ما تريد أتباعه قال: قول الإمام الطحاوي وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لله معنى الربوبية ولا مربوب، ولله معنى الخالقية ولا مخلوق، هو يشير إلى إلى صفات الأفعال القديمة، يعني إلى التكوين. ثم أطبقوا اتفقوا جميعا، المنصور أتباعه ومن نهجهم، على إثبات أزلية التكوين لأنها قائمة بذات الله تعالى ومغايرته للقدرة وكونه غير المكون. إذا عندنا هناك ثلاث أشياء: التكوين أثبتناه أو أدركنا ثبوته لله تبارك وتعالى، وأدركنا مغايرته للقدرة، وأدركنا كأن التكوين غير المكون، غير المكون. واضح الكلام أحبابنا؟ إذن ثم أطبقوا على إثبات أزالية التكوين، أي واحد. اثنين، وإثبات مغايرته للقدرة. ثلاثة، وإثبات كونه غير المكون. وأن أزليته أزلية التكوين لا تستلزم أزلية المكونات، أزلية المكونات. انتهى كلام من؟ الشيخ السعد في شرحه شرح المقام. طبعا هم استدلوا على اتصافه تعالى بالتكوين أزلا، لأن كما قلنا قبل قليل، كما قلنا قبل قليل، إن الله جل وعلا وصف ذاته بالقرآن بأنه خالق، قال خالق كل شيء، هذا في القرآن، هذا في القرآن. فلو لم يكن الله في الأزل خالقا، فلو لم يكن الله في الأزل خالقا، ماذا يلزم؟ يلزم عليه الكذب في كلام الله عز وجل. قال خالق كل شيء، مدح نفسه منذ الأزل. أو قد يقول قائل يا أخي خالق كل شيء هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز، أي الخالق في المستقبل أو القادر على الخلق. عندنا اللفظ، عندنا اللفظ خالق كل شيء، إما أن يستعمل في الحقيقة وإما أن يستعمل في المجاز. في الحقيقة يقتضي أن الله متصف بصفات الأفعال منذ الأزل، أما إذا استعملناها في المجاز يقتضي أنه غير متصف بذلك في الأزل. ومعنى خالق كل شيء يعني في المستقبل، أو الخالقون بالخالقية بمعنى القدر، خالق كل شيء يعني القادر على خلق كل شيء. ولكن السؤال نكون بذلك إن استعملنا المجاز، نكون بذلك عدلنا من الحقيقة إلى المجاز؟ ومتى يجوز العدول من الحقيقة إلى المجاز؟ عند تعذر الحقيقة. وهنا لا تعذر للعمل بالحقيقة. وهذا ما قرره الأشاعرة. الأشاعرة تقرر أن قوله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء هو من باب المجاز. ولهم في ذلك، لهم في ذلك طريقان. الطريق الأول وهو ما نص عليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، حيث قال الإمام الغزالي فيما معنى قال معنى كونه خالقا في الأزل، الغزالي أشعري العقيدة، معنى كونه خالقا في الأزل أنه سيخلق في المستقبل، فيكون لذلك قد فسر الكلمة جعلها من باب المجاز، من باب المجاز. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كذلك من الشيخ السبكي صاحب جمع الجوامع، كذلك قال أزلية اسم الخالق، أزلية اسم الخالق راجع إلى القدرة لا إلى الفعل، كما قلت قبل قليل. فهنا الخالق، الله خالق كل شيء يعني قادر على خلق كل شيء، لا أنه موصوف بالخلق منذ الأزل. رابع، كيف نرد عليهم؟ هذا الشيء ذكرت لكم الجواب قبل قليل. ما تعذر ذكرت لكم قبل قليل العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يصح إلا عند تعذر الحقيقة. وهنا حقيقة قوله جل وعلا خالق كل شيء أنه المتصف بالخلق منذ الأزل، وهذا المعنى الحقيقي غير متعذر. فإذا لا يسوغ لكم أن تعدلوا من الحقيقة إلى المجاز. واضح؟ متى نعدل ننتقل من الحقيقة إلى المجاز؟ عند تعذر الحقيقة. وهنا الحقيقة غير متعذرة، إذن فلا يصح لنا أن نصرف اللفظ من أن ننقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. يضاف إلى ذلك أحبابنا، يضاف إلى ذلك، لو جاز إطلاق الخالق على من له قدرة على الخلق، السؤال الآن الآن سنأتي بجواب له. الله قادر على خلق السواد أم ليس بقادر؟ قادر. إذا هو قادر، إذا كان قادرا على خلق السواد، إذن يجوز أن نقول عنه أسود، لأن الخالق القادر مدري ما هو قادر على الإيجاد سمينه قادر، فإذا أوجد السواد هو أسود، وهذا لا يجوز الاتفاق، لا يجوز، لا يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسم الفعل الذي خلقه، لأن الفعل المخلوق غير الفاعل تبارك وتعالى. واضح أحبابنا؟ هذا إيراد قوي على أولئك الذين قالوا أن الخالق هنا بمعنى القادر على الفعل، فلا يجوز هذا الأمر، ينبني عليه شيء من المفاسد. على كل هذه هذا من هذه الخلافات بين الأشاعرة، المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية. يضاف إلى ذلك أحبابنا أن جمهور الماتريدية وعلى رأسهم سعد التفتازاني تأشعر في هذه المسألة. إيش يعني تأشعر؟ قال أشعريا، قال أشعريا، وقال بأن صفة التخبيث في الحقيقة ليست صفة مستقلة، وسأسأل كلام عنها، إنما هي صفة تابعة للقدر. واضح كثير من الماتريدية تأشعروا في هذه المسألة، كما أن كثير من الماتريدية تمعزل، صاروا معتزلة في بعض المسائل، وكذلك بعض الأشاعرة اعتقدوا كما هو مروي عن إمام الحرمين في بعض المسائل، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن الآن قرر الشيخ أول شيء مذهب الماتريدية، قال وثانيا وذهب الأشاعرة إلى أنها إلى أن صفات الأفعال حادثة. لما؟ قال لأنها لأن صفات الأفعال عبارة عن تعلقات القدرة. القدرة أحبابي عند السادة الأشاعرة حتى عندنا القدرة لها تعلقات، لها تعلقات فمن التعلقات يعني عندنا تعلقات تنجيزية، تمام، تنجيز تنجيزي حاد حدث تنجيزي صرفين قديم عندنا تنجيز صريح قديم صريح حادث، وعندنا تنجيزي حادث تعلق تنجيزي حادث. فقالت الأشاعرة إن صفات التقويم التقويم هو عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. واضح؟ والتعلقات كلها حادثة، تعلقات تنجيزية كلها حادثة، وعليه تكون صفة التقدير حادثة. واضح كلام أحبابنا إن شاء الله. الله. قال وفي المسايرة للمحقق الكمال بن الهمام قال اختلفت مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال، في صفات الأفعال التي كما قلنا يدل عليها نصوص قرآنية، منها الخالق البارئ المصور. واضح كلام أحبابنا؟ والمراد يعني بصفات الأفعال، والمراد يعني بصفات الأفعال صفات تدل على تأثير لها، يعني وتلك الصفات لها. واضح؟ فلها ليست تابعة لتأثير، صفات تدل على تأثير لها، لا ليس هذا الكلام، صفات تدل على تأثير فاصل. الآن كلام مستأنف. لها يعني لتلك الصفات، صفات الأفعال لها أسماء غير القدرة. هنا كلام دقيق أحبابنا، لا أريد منك أن تفهم أن لها مضافة تابعة لتأثير، تقول صفات تدل على تأثير لها وتضع فاصلة لك لها، لا انتبه، الفاصلة صفات تدل على تأثير، هذه صفات الأفعال. ولتلك الصفات صفات الأفعال لها أسماء غير اسم القدرة. قال لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أسماء آثارها، يعني هذه الأسماء تطلق على صفات الأفعال، نسمي بها أسماء الأفعال باعتبار أسماء آثارها، ك كما قلنا إذا تعلق التكوين بالإحياء ثم بالحياة سميناها إحياء. إحياء فأطلق عليه اسم الأثر الناتج عنها. هذا ما على كلامي. قال لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أسماء آثارها. قال والكل أي كل تلك صفات الأفعال كلها يجمعها اسم التكوين. ماذا يعني يجمعها اسم التكوين؟ يعني كلها تندرج تحت اسم التكوين ويصدق عليها كلها اسم التكوين. لو أخذت الإحياء تسميه تكوينا، أخذت الإماتة تسميها تكوينا، أخذت الإغناء تسميه تكوينا إلى غير ذلك. فإن كان ذلك الأثر الناتج يعني عن صفة التكوين مخلوقا، فإن كان ذلك الأثر الناتج عن صفة التكوين مخلوقا مخلوقا لله تعالى يعني، فالاسم يعني الاسم الذي يدل على تلك الصفة الخالق، والصفة الخلق، أو الأثر، أو كان ذلك الأثر يعني الناتج عن تلك الصفة رزقا، فالاسم يعني الذي يدل على تلك الصفة الرازق، والصفة التربيق. أحبابي كلام واضح؟ نعم إن شاء الله. قال أو حياة، أو كان ذلك الأثر الناتج عن تلك الصفة، صفة التكوين حياة، فهو أي الاسم، فالاسم الذي يدل على تلك الصفة المحيي، وصفة الإحياء. أو موتا، أو كان ذلك الأثر موتا، فهو يعني الاسم الذي يدل على تلك الصفة المميت، والصفة الصفة تكون الإمامة. أحسن. الحين أسأل سؤال كي أعلم هل أنتم على انتباه أم في حالة سهو وغفلة؟ يعني شاركوني بفهم العبارة، أنا أستعين بعقولكم، فلا تغفلوا فأغفل معكم، فإذا غفلنا مع مشكلة. قال فادعى متأخر الحنفية من عهد أبي منصور رحمه الله أنها أي الصفة أنها صفات قديمة، أنها أي الصفات الراجعة إلى صفة التكوين. ادعى متأخرو الحنفية أنها صفات قديمة، فكلام ادعى كلمة ادعى تفيد ماذا؟ التضعيف. نعم أيوة. وهو في الواقع الشيخ الغنيل الميدان رحمه الله كأنه ذهب مذهب السعد الذي تأشعر في هذه المسألة، لأنه أورد قول السعد وأورد هذا القول الآن ولم يرد عليه، فذكره وسكت، فكأنه يريد أن يقنع القارئ به. رحم الله الجميع ونفعنا بالعلماء العاملين. قال فادعى متأخر الحنفية من عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة. من مراد الصفات المتقدمة؟ القدرة وأحسن القدرة والإرادة وغير ذلك، صفات المعاني، صفات المعاني. وليس في كلامه كذلك، الآن الشيخ يرد عليه، وليس في كلام أبي حنيفة ما مر معنا قبل قليل أن أبا منصور أتباعه قالوا إن في كلام أبي حنيفة ما يدل على قدم صفات الأفعال بالإشارة. الشيخ أن يقول وليس في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه والمتقدمين يعني وأصحابه كأبي يوسف والإمام محمد بن زفر والحسن، ليس في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه، وهو يقلل من هذا الدليل، يعني سوى ما أخذوه يعني المتأخرون، سوى ما استدل به المتأخرون من قوله، من قول أبي حنيفة رحمه الله كان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق. فهذا الكلام كما قال أبو منصور أتباعه صريح في قدم الخلق وصريح في قدم الرزق، وهذا كله من صفات الأفعال. وذكروا له أوجها من الاستدلال، يعني أبو منصور الفاعل ذكروا هم أبو منصور وأتباعه، قال ذكروا يعني له لما ادعوه، يعني لما ادعوه من قدم استحباب الأفعال الراجعة إلى درجة التقليل، ذكر بذلك أدلة وأوجها. هو لم يردها، لما لم يردها؟ كأنه يراها واهية، كأنه يراها، واستوهاها قبله كثيرون من الماتريدية، كثيرون ما ذكروا دليلا على وجود صفة التكوين إلا وكان فيه نظر لأهل النظر. قال: والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص. إذا الأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها، يعني على تفاصيلها. التكوين قلنا هي صفة تحتها صفات الأفعال كلها، الحياة والخلق والإيمان وغير ذلك، هذا المراد بفصولها. قالوا أشاعرة: ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص. فالتخليق هو تعلق القدرة بالخلق، فالإحياء تعلق القدرة بالممكن لإحيائه، بالإماتة تعلق القدرة بالحي ليموت، هو تعلقات تنجيزية حادثة. قال: فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق، والترزيق هو تعلق القدرة تعلقها، يعني تعلق القدرة بإيصال الرزق إلى المخلوق. قال: وما ذكروه يعني متأخرو الحنفية في معناه، يعني في معنى التكوين الذي هو لفظ يجمع صفات الأفعال من أنها صفات تدل على التأثير، أنها صفات تدل على التأثير. فما ذكره الحنفية في بيان معنى صفة التكوين الجامع لصفات الأفعال لا ينسي هذا المعنى الذي نص عليه الأشاعرة. واضح؟ فما كان الشيخ يقول لك ما ذكره، هو شيء يقول لك الأشاعرة قالوا القدرة الخلق هو تعلق القدرة بالمخلوق، الإحياء هو تعلق القدرة بالمحيا بالمخلوق ليحيا إلى آخره، هو نفسه معنى التكوين. فإذا الشيخ يقول لك الآن ما قرره أبو منصور وأتباعه من أن صفات الأفعال كذا وكذا وكذا لا ينسي ما ذكره الأشاعرة، بل هو ينصون عليه الأشاعرة. قال: ولا يوجب كونها صفات، يعني ولا يوجب كون صفة التكوين على تفاصيلها التي ذكرها الماتريدية. واضح؟ ولا يوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر، بما ذكر يعني من إيجاد المخلوق وإيصال الرزق إليه والإحياء والإماتة وغير ذلك. إذن ولا يوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر، ولا يلزم في دليل لهم ذلك. يعني أراد أن ما ذكروه من الأدلة على وجود صفة التكوين لا يدل على نفي ما قاله الأشاعرة. فإذا كان ما ذكروه من الأدلة على وجود صفة التكوين لا يدل على نفي ما ذكره الأشاعرة، فهذا يعني أن قول الأشاعرة هو الحق. واضح؟ أنت عندما تخالفني فآتيك بدليل، إذا كان دليلي لا ينافي ما ذهبت إليه بل يؤيد ما ذهبت إليه، يقول أنت لأنت الذي على حق. هذا ما أراده الشيخ. واضح؟ هذا قول الشمال بن همامسة، هذا في المسايرة، هذا في قول كمان غيره. وعيد انتبه أحبابي الآن، لا تظن العبارة أن الشيخ يؤيد القول بالتكوين، لا، هو يضعفه. هو يقول لك ما أبو منصور الماتريدي وأتباعه أو الحنفية القائلون بأن بإثبات صفة التكوين بكل تفاصيلها، الأدلة التي ذكروا أو هم ذكروا معنى التكوين، هذا المعنى الذي ذكروه للتكوين هو نفسه ذكره الأشاعرة وجعلوه من متعلقات القدرة. كان ينبغي على الماتريدية أو الحنفية القائلين بالتكوين أن يأتوا بأدلة ترد كون التكوين من متعلقات القدرة. لكن ما الذي فعله القائل بالتكوين؟ أتوا بأدلة تدل على كون التكوين صفة صفة صفة، وهذه الأدلة تثبت وتدل على أن ما قرروه هو عين ما ذكره الأشاعرة، فكأنهم استدلوا على صحة مذهب الأشاعرة، وما أتوا بدليل يبطل كون التكوين من متعلقات القدرة. هم أتوا بأدلة تثبت الصلة بين التكوين والمخلوق، وهو ما ذكره الأشاعرة، حيث جعلوا التكوين هو عبارة عن متعلقات في القدرة. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. على كل أحبابنا، الشيخ كمال بن همام في هذه المسألة، في هذه سابعة كلها، قال: وأما نسبتهم ذلك، الآن يتابع، وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين، نسبتهم إثبات صفة التكوين للمتقدمين، ويقصد بالمتقدمين من؟ أبا حنيفة وأصحابه، ففيه نظر. بل في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما يفيد أن ذلك، أن كلام أبا حنيفة، كلام أبي حنيفة على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات، على ما نقله عنه الطحاوي وساق العبارة المتقدمة في المتن بحروفها. فالكمال بن همام أحبابنا في المسايرة، وكذلك الشيخ عبد الغني رحمه الله، مع أن الشيخ عبد الغني ما تريد العقيدة، والكمال ما تريد العقيدة، والسعد التختزاني كذلك ما تريد العقيدة، هم لما ساقوا هذا الكلام ولم وساقوا الشيخ عبد الغني المداني ساق هذا الكلام ولم ينفذه، فكل منهما يتبع في ذلك من سعد التفتزاني الذي هو كما قلت قبل قليل تأشعر في هذه المسألة. حتى الشيخ السعد في شرح العقائد قال: قال المحققون من المتكلمين، المحققون من المتكلمين، ويقصد بهم ذلك من الأشاعرة، يقصد بذلك الأشاعرة، وهو طبعا تبعهم في هذه المسألة. قالوا إن التكوين من الإضافات، قالوا إن التكوين من الإضافات والاعتبارات العقلية، التكوين من إضافات والاعتبارات العقلية. وذكر كلاما يعني طويلا حول هذه المسألة. والاعتبارات والمضافات هي عدد، لا الإضافات والاعتبارات، الإضافة عند المتكلمين، الإضافة عند المتكلمين، الإضافة إذا أطلقت عند المتكلمين يكون هي معناها هي معنى، الإضافة عند المتكلمين هي معنى موهوم يتعقل العقل يدركه من نسبة شيء إلى شيء آخر. تمام. فالتكوين كما يقول الأشاعرة هو إضافة بين الخالق ومخلوقاته، هي إضافة بين الخالق ومخلوقاته. هذا مش عدم وجودي عندما طبعا عندما تعلق القدرة، كما قلنا إن تعلقت القدرة بشيء فهذه إيش؟ إضافة بين الخالق الله عز وجل وبين مخلوقاته، فتعلق القدرة بالشيء فتوجده، فكيف تكون عدمية؟ ليست عدمية، ولكن هذه الإضافة هي معنى موهوم، معنى موهوم يتعقل يدرك بالعقل. كيف أتعقله أنا؟ كيف أدركه؟ من خلال النسبة بين شيء وشيء آخر. لو أني نسبت الخلق للخالق لا أتعقل هذا المعنى، لا أتعقل هذا المعنى. ثم قال: فقوله ذلك بأنه على كل كلام، هذا الكلام هذا الكلام أين؟ كلام من؟ كلام المسايرة، كلام المسايرة. ثم قال: فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق، وأفاد أن معنى الخالق والحال لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل. هو يؤكد هنا على ماذا؟ انتبه انتبه ماذا فعل الشيخ الآن. قال وأفاد أن معنى الخالق والحال أنه يعني لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل. وهذا معنى قلنا من ذهب إليه من الأشاعرة صاحب جمع الجوامع قال قال هنا الخالق بمعنى القادر على الخلق. فالشيخ يصرح بأن المراد بالخالق المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. فهمنا أحبابنا؟ وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموسط. انتهى. قالوا في المطالب وأما صفة التقديم فمذهب أهل الحق. ليس المراد مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، لا، المراد مذهب أهل الحق المحققين. فمذهب المحققين، وهذا ما نص عليه الشيخ السعد شيخ العقائد، قال مذهب المحققين وأراد بهم الأشاعرة، أراد بهم الأشاعرة. فهنا مذهب الحق يعني مذهب المحققين رجوعها رجوع صفة التكوين لتعلقات القدرة والإرادة، لتعلقات القدرة والإرادة. ثم قال لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. شرع الآن في تفسير قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كلام يحتاج إلى بحث طويل. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا واغفر لنا واستغفر لنا.